Oh my god, who's Mustafa? تنكرني قامك ماشي مليونير ازاي رايح جايب باج راجع جايب باج وجز الجاي مجيع وجز من المتاس مش شغلاني الماديات عشان دي الشكليات مش نوع احتك بكلهم ناس والناس عامل فيكو كده قولي ايه الكلام كل اخصامي بتسأل جامد عارفة قابض كام رايح جايب باج راجع جايب باج مش عايزين ناخد لقطتي مش عايزين نعيش لحظتي حكاكي مش فنانين بتشوفوا من كاريزمتي بتقارن جو وجز بموزة قارن وجز ببيجي دايما بعمل حاجة لنفسي فارد شخصيتي هتغنوا امتى طول الوقت بتتكلموا نزلت واحدة وكان نفسي تتعلموا اما يشوفوني في الحقيقة بيسترجلوا ألبومي نازل سنجلاتهم اتأجلوا لو ده الفاينال بتاعكم نفسي اشوف الديمو شباب مدرسة برايفت ليه عاملين مجتو زي الضباع قاعدين بتحوموا واتحرجموا في كنترول حاطين الخطة بنتحكموا بتحبوا الشهرة خش نجموا الا حواسة دي مش هتشوفني ماشي في المول مش المدرسة دي عملت باج وطير نوع في الاجازة دي بيجيبوا سيرتي بماركت وبالبكاسة من بدري ناس بتعدي عليا وشوكت قوي ما خدش عليا ولا بتساب شيكين في ايديا ولا سبت حد يجبي عليا مكلفينها اكيد مش زيك مش عازمينكوا زميلي في الضيق خمسة متين زميلي مش جاية نقصمتين زميلي مش جاية هتغنوا امتى طول الوقت بتتكلموا نزلت واحدة وكان نفسي تتعلموا اما يشوفوني في الحقيقة بيسترجلوا ألبومي نازل سنجلاتهم اتأجلوا لو ده الفاينال بتاعكم نفسي اشوف الديمو شباب مدرسة برايفت ليه عاملين مجتو زي الضباع قاعدين بتحوموا واتحرجموا في كنترول حاطين الخطة بنتحكموا تنكرني جامد ماشي مليونير ازاي رايح جايب باج راجع جايب باج وجز الجاي مجيع وجز من المتراس مش شغلاني الماديات عشان دي الشكليات.